بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تبارك وتعالى وأثني عليه بما هو أهله، أشكره ولا أكفره، وأؤمن به وأتوكل عليه، وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة الحق واليقين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بعثه بالهدى ودين الحق ليظهره على دين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، جعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبتحية الإسلام أيها الإخوة أحييكم، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ثم أشكر لمركز الأمير سلمان الاجتماعي تكرمه بدعوتي للحضور مع هذا الجمع الطيب المبارك، وإن كان من يخص بالشكر فهو الأستاذ عبد العزيز الغريب وسعادة المدير العام المهندس عبد العزيز اليوسفي، والشكر المقدم الأخ الشيخ حمود السالمي، ولكم جميعا حضوركم وحسن ظنكم بمحدثكم والشكر كذلك جملة لهذا المركز بكل توجهه والقائمين عليه ومن يحمل اسمه لإتاحة هذه الفرصة، بل لإتاحة هذه الأنشطة لتقام في هذه الرقعة العزيزة من بلادنا، بل من الرياض، رياضنا النضرة. وسوف يتم لي في عناصر هذه الكلمة جزء من حديث عن هذا المركز. أيها الإخوة، كما سمعتم سيكون أو فإن عنوان الكلمة هو الرعاية الاجتماعية في الإسلام، وقد رأيت أن تكون هذه الكلمة مشتملة على العناصر التالية. أولا، معنى الرعاية الاجتماعية أو ما سميته مدخل تعريفي، ثم الإسلام والرعاية الاجتماعية، ثم دور الخلفاء والملوك وأهل الثراء في مثل هذه الأنشطة أو المناشط، ثم ميادين الرعاية الاجتماعية وبخاصة من جملة المناشط الإسلامية في السابق مما دلت عليه نصوص الشرع وقام ماثلا في تاريخ أمتنا، ثم الرعاية الاجتماعية في المنظور المعاصر، ثم السعودية والرعاية الاجتماعية، ثم مركز الأمير سلمان الاجتماعي. فمن حيث التعريف أو المدخل التعريفي، فإن الرعاية الاجتماعية سوف ينطلق تعريفها بيان حقيقتها وأهدافها وإشارة سريعة مع أنها سوف تأتي مفصلة إلى من ينتظمهم هذا النشاط أو نشاط الرعاية الاجتماعية. فالرعاية الاجتماعية كفالة اجتماعية تنظر إلى الاحتياجات الإنسانية نظرة متكاملة. طبعا حينما نقول كفالة لا تظنوا أنها كفالة قاصرة على المسنين أو على أصحاب القدرات القاصرة، سوف ترون في التعريف أنه أوسع من ذلك وأشمل. فهي كفالة اجتماعية تنظر إلى الاحتياجات الإنسانية نظرة متكاملة لا تبتغي الربح من وراء عملها. شعارها الرفاهية للجميع بطريقة علمية مفيدة من غير احساس بشفقة خاصة او استضعاف او ممنونية. اعداء الانسانية في منظور الرعاية الاجتماعية خمسة: الجوع والمرض والجهل والبطالة والتشرد. الهدف الاسمى للرعاية الاجتماعية هو تأمين مستوى كريم من المعيشة والخدمات الأساسية للجميع، بمعنى أنه إذا كان هناك من يناله بجهده وبملكه الخاص وبقدراته الخاصة فإن الرعاية الاجتماعية توفره لمن أو توفر ذلك لمن ينتظم فيها وينتسب إليها. ولقد قال على الاختصاص إن تحقيق هذا الهدف يحتاج إلى مراجعة منتظمة بين فينة وأخرى حسب المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، حيث تتغير الحاجات التي تحتاج إلى إشباع، وهذا سوف نأتي إليه فصلا إن شاء الله في ثنايا هذه الكلمة، من حيث المتغيرات التي أدت إلى أن يلتفت الناس وبخاصة في عصر الحاضر إلى مثل هذا النوع من النشاط. وزيادة في التعريف والإيضاح وجلاء الأهمية، فإن الرعاية تعني تحقيق، وهذا المهم، تحقيق تكافؤ الفرص، أي أنها مبادئ وأسس وتوجهات تحكم الأعمال الجماعية المتعلقة بكثير من الجوانب الإنسانية والعلاقات بين الناس، غير مرتبطة بالجوانب الاقتصادية البحتة أو الوظيفية ذات المردود المادي. وحيث إننا بصدد التعريف فلا بد من الإيضاح أن الرعاية الاجتماعية غالبا ما تتوجه إلى العناية بالإنسان حين يكون عاجزا عن رعاية نفسه، وهذا غالبا هو المفهوم السائد، ولكن الذي يبدو وما سوف نرى أن ذلك أوسع، لكن لا بد أن نشير إلى هذا لأننا بصدد التعريف، فلا يمكن أن يغفل هذا الجانب وهو من أهم مناشط ومفاهيم الرعاية الاجتماعية. أقول وحيث إننا بصدد التعريف فلا بد من الإيضاح أن الرعاية الاجتماعية غالبا ما تتوجه إلى العناية بالإنسان حين يكون عاجزا عن رعاية نفسه، ومن هنا فإن وظيفة الرعاية تنصب على برامج التأمين ضد الشيخوخة والعجز وإصابات العمل وموت العامل ورعاية الأمومة وخشوب البطالة ورعاية الأسرة والعلاوات الأسرية، أي أنها تلاحظ فئات من المجتمع تغيرت عليهم الأيام أو لحقت بهم كوارث أو حلت بهم نوازل، كما قد يبتلى بعضهم بعاهات أو إعاقات يستحقون معها رعاية خاصة تحافظ عليهم عن الرعاية وأهدافها، تحافظ عليهم ليبقوا منتمين إلى الجماعة، مرتبطين بالمجتمع، قادرين على العطاء وقادرين على التكيف في ذات الوقت. وإذا كان هذا الشمول كله يتناول معنى الرعاية الاجتماعية كما هو مستقل من مصادرها ومراجعها، فإن المسؤولية فيها لا تخص فردا أو فئة، بل إنها مسؤولية مشتركة يسهم فيها المجتمع والأمة والدولة، غير أنها قد تبدأ متدرجة من الأسرة والوالدين ثم القرابة والخيرين المسرين، ثم على الدولة أن تتحمل مسؤوليتها وتقديم الرعاية لمن هم في أمس الحاجة إليها. وهذا التوزع في المسؤوليات هو ما سوف يتجلى من خلال الكلمات القادمة إن شاء الله. إذن هذا هو تعريفها من حيث حقيقتها ومن حيث أهدافها ومن حيث المنتمين إليها ومن حيث أيضا القائمين عليها أو من يقومون بهذه الأنشطة. الإسلام والرعاية الاجتماعية. الشريعة هي المحجة التي جاء بها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من عند ربه، وأوجب اتباعها والتزامها وصونها، وهي إلى الله أقصد سبيل، لأن مبناها على الوحي والتنزيل، والخير كله في اتباعها والشر كله في إضاعتها وضياعها. ولقد جعل الله لها حماة يقيمون منارها وحملة يحفظون شعارها. فحماتها الملوك والأمراء، وحفاظها الأئمة والعلماء، في عدالة لا يعدل عنها وكفاية لا يجوز الخلو منها. والشريعة في نظرتها للمجتمع تؤكد أنه كيان إنساني متواصل، فالإسرة فيه ترتبط بالمودة الواصلة، والمجتمع في القرية والبلدة يتعاون أفراده على الخير والأخذ بيد الضعيف والعاجز وتنمية المستغلات والموارد المملوكة للآحاد أو الجماعة على أكمل وجه مستطاع، والأمة يتضافر آحادها على الخير فيما بينها وعلى التعاون فيما ينفعها، والإنسانية كلها تتعاون على رفعتها. القوي ينصر الضعيف، والعالم يعلم الجاهل، والقرآن الكريم أعلن أن الناس أمة واحدة، واختلافهم في ألوانهم وجناتهم ولغاتهم لا يقتضي التفاوت في معنى الإنسانية وحقوقها، بل الجميع في هذا سواء، وما كان الاختلاف في الشعوب والقبائل إلا من أجل التعارف والبراءة من التناكر والتدابر. يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وذلك كله في قانون الإسلام يقتضي أن يمد الإنسان العون لكل من يحتاج العون، وعليه فإن السعي في تهيئة فرص لمريد العمل ومستطيعه ومطيقه أمر تدل عليه تعاليم القرآن والسنة وتوجيهاتهما، ويتاح لكل إنسان من العمل قدر استطاعته الجسمية والعقلية، ومن قعدت به قوته عن العمل فحق أن تهيأ له أسباب الحياة الكريمة. إن الإسلام يدعو أهله لينظموا جهودهم الواجبة والطوعية لسد حاجات الأفراد والأسر وكل من كان في حاجة إلى مساعدة مادية أو عينية أو معنوية أو صحية أو إعانة بدنية. ونصوص الشرع جلية متكاثرة في تخصيص أصحاب القدرات الناقصة والإمكانات القاصرة بنوع رعاية كالأطفال وكبار السن والعجزة والأرامل والمساكين، وهذه قدرات متناقصة من أنواع متباينة كما تعلمون، فعجز الطفل غير عجز كبير السن، والعجز في الأرملة غيره في الأنواع السابقة، وهكذا. فنصوص الشرع جلية متكاثرة في تخصيص أصحاب القدرات الناقصة والإمكانات القاصرة بنوع رعاية، سواء كان في سن الحضانة ومن كبر حتى أم من كبر حتى أدركته الزمانة، أم كان من أصحاب الإعاقات أو ذوي العاهات والأرامل واليتامى والمساكين والمسافرين وأبناء السبيل. ومن المؤكد أنه يدخل فيهم ما يستجد من حوادث ونوازل حسب الحاجة والمتغيرات من نزلاء دور التوجيه الاجتماعي والملاحظة الاجتماعية، وسيزداد الأمر هذا جلاء إن شاء الله حين الحديث عن صور من الرعاية في الإسلام. دور الخلفاء، طبعا أنا لم أورد نصوصا كثيرة في هذا لأني أعلم أنها ولله الحمد في مجتمعنا المعروفة نصوص الكتاب والسنة في الخاصة بالمطلقات اليتامى المساكين كبار السن الأطفال الأصحاب حتى المجانين وغيرهم، كل له نصيبه في هذا في هذه النصوص مما هو أعلم أنه جليل. ومن هنا لم أورد نصوصا في هذا اللقاء، وإن كان بودي لو استشهد بها باعتبار أنها توضح المقصود، لكن أعلم أنها جلية لديكم، ومقامي حقيقة أو ظرفي لم يسمح بأن أريدها على النحو الذي كنت أريده. دور معنا في ثنائها سفأتي بعض النصوص، لكنها في ظني غير كافية لمن يريد أن يستشهد، لكن هو لا يحتاج إلى برهان كما سوف نرى. دور الخلفاء والملوك وأهل الثراء في الرعاية الاجتماعية، لأننا أكثر ما نتحدث عن الرعاية نعني بها غير نشاط الدولة، بمعنى النشاط الذي ينبع من جهود إما من خليفة بجهده وجهده الشخصي واهتمامه الشخصي، لا أنه ولي الدولة لأنه ولي الدولة معروفة، أو من والي من الولاة، أو من أمير من الأمراء، أو سليم من الأثرياء، أو نحو ذلك مما هو يذكر به تاريخنا. إن تاريخ أمتنا الإسلامية عريق وعميق، له قصد السبق في كل شأن من شؤون الحياة وفي كل مرفق من مرافقها، سواء كان في ميدان العلم والفكر، أم في ميدان العمل والبناء، أم في ميدان الرعاية والعناية. له عندنا أمر لا يحتاج إلى برهان، فنصوص الكتاب والسنة واستنباطات أهل العلم جلية واضحة. والفقرة السابقة كان فيها إشارة إلى ذلك، والذي يعني في هذا المقام التنبيه والإشارة والإشادة بدور الخلفاء والحكام والأمراء وأهل الثراء في رعاية هذه الميادين والاحتفاء بها واحتضانها. وهذا نابع من طبيعة احتفاء الإسلام بالعلم والعمل وعظم منزلتهما ومنزلة أهلهما لديه. فلا غرو أن يتبارى الحكام والولاة في التنافس الشريف في هذا الميدان، حتى قال بعض المستشرقين: وهم ممن يستحسن الاستشهاد بمقولاتهم في هذا المقام، لأن بلادهم في الوقت الراهن هي مقصد كثير من المعجبين بالعلم وصناعته. يقول هذا المستشرق: كان الارتباط بين العلم والملوك وأثرياء التجار والنبلاء يعني في العهد الإسلامية مصدرا لقوة العلم. قال: وفي خلال فترة قصيرة هي عهد الخلفاء العباسيين المنصور وهارون الرشيد والمأمون والمتوكل، لقيت العلوم تشجيعا لم تشهده منذ أيام متحف الإسكندرية يعني في عهد الرومان. والعناية العملية التطبيقية ولدت مزدهرة مع بزوغ فجر الإسلام، يعني منذ قام نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بمهمة الدعوة من أول أيامها. فهو الذي يقول: من كان له فضل مال من فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، ومن كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. وهو الذي نهى عن ادخال لحوم الأضاحي من أجل دافة من البادية دفت على المدينة. وسوف نبسط بعض البسط إن شاء الله في الفقرة التالية في صور من الرعاية في تاريخ الإسلام شيئا عما أنجزه العمران عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز من النظم الاجتماعية في هذا الباب. أقول أيها الإخوة، ونحن بصدد الحديث عن دور هذه القيادات في المجتمع الإسلامي في تاريخه الطويل، أقول: لقد أنشئت في تاريخ الإسلام الدواوين الخاصة للعطاء وتقديم مساعدات في ضوء الاحتياجات الشخصية للعاجزين من المرضى والعجزة وكبار السن والأرامل والمطلقات، في سوف يأتي إيضاحه وبيانه. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه وصاحب قصة الصبية الجياع مع أمهم حين حمل لهم كيس الدقيق على ظهره وبلغ به إلى هذه المرأة وصبيتها والدموع تتناثر على لحيته والدقيق يتناثر على وجهه شعورا بالمسؤولية وخشية من ضياع الرعية. وهو الذي رأى يهوديا قد طعن في السن يسأل الناس فقال: ما ألجأك إلى ما أرى؟ فقال: أسأل الجزية والحاجة والسن. فأخذ عمر بيده وأعطاه ما يكفيه وقال لخازن بيت المال: انظر هذا وضرباءه يعني وأمثاله، فوالله ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته ثم نتركه عند حرمه. وفي ميدان العلم والتعليم والنشر كم من الكتب القيمة ألفت من أجل أن تهدى لأمير يقدر العلم ويحترم أهله، بل أنشئت دور العلم ومدارسه تحت نظر هؤلاء الأمراء النبلاء، فبيت الحكمة في بغداد أسسه هارون الرشيد واعتنى به من بعده ابنه المأمون، والمدرسة النظامية بناها الوزير المظفر نظام الملك وزير السلطان ملك شاه ابن ألب أرسلان السلجوقي سنة 59 و400 من الهجرة، ثم بنى مدرسة أخرى في نيسابور سميت النظامية أيضا. ثم تتبع الناس بعد ذلك في العراق وخراسان وبلاد الجزيرة، وصلاح الدين الأيوبي اشتهر في بناء المدارس ورعايتها، وأول مدرسة بناها هي المدرسة الناصرية بالفسطاط سنة 56 و500. والحديث عن المدارس ليس فقط لأنها دور العلم، ولكننا نقول: وكانت هذه المدارس غالبا ما تشمل مرافق من الإعاشة والأرزاق، ويضع الواقفون من الشروط ما يحفظها ويحفظ المنتسبين إليها في معاشهم ومواصلة تعليمهم. وما دمنا بصدد الحديث عن دور الملوك والأثرياء في ميادين العلم والعمل والرعاية، فلعلنا نطوي الزمن لأننا لسنا بصدد إثبات أمر مجهول أو البرهنة على أمر من داخله شك. نطوي الزمن لنصل ونتصل ونتواصل بعهدنا الزاهر وعصرنا الميمون بإذن الله في بلادنا المملكة العربية السعودية، بدءا من عهد الملك عبد العزيز طيب الله تراه وجعل جنة الفردوس مأواه. ونحن في هذا الطي والتواصل لا نتكلم عن العلم ودوره ومدارسه بمراحله كافة حتى الدراسات العليا والشهادات الكبرى، فهذا واقع معاش والأجيال من أروقته تتدفق، ولكن نتحدث عن الرعاية الخاصة التي تمثل من صحة التعبير مزاحمة القطاع الخاص في خصوصيته مزاحمة شريفة وتنافسا في المعالي. فكم من كتاب طبع على نفقة الملك عبد العزيز رحمه الله، بل من أمهات الكتب في نصرة عقيدة السلف ومطولات الكتب في المذهب والتاريخ والسير. وحينما نأتي على الهيئات والمؤسسات فسنذكر لها نماذج من غير حصر، منها مؤسسة الملك فيصل الخيرية وجائزتها العالمية، ومكتبة الملك فهد الوطنية، ومكتبة الملك عبد العزيز، ومؤسسة الأمير سلطان الخيرية بموسوعتها العلمية التي شرق صيتها غرة، وكرسي الملك فهد وكرسي الأمير مالك، وجوائز تحرير القرآن والجوائز العلمية للمتفوقين التي يقوم عليها ويرعاها أمراء المناطق حفظهم الله. فهي أعمال جليلة لها دلالتها الكبرى، ومن أهمها وأبرزها مكانة المعرفة في وعي القيادة واهتمامها. إن المعرفة والوعي قضية كبرى توازي قضايا السياسة والاقتصاد والدفاع والأمن والشؤون الداخلية والخارجية، حيث العلم والدين والمعرفة هي عنوان الريادة والسيادة واستحقاق الصدارة. وقبل مغادرة هذه الفقرة لابد من إشارة إلى ما سجله التاريخ من منجزات العمرين، عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعمر بن عبد العزيز رحمه الله، فهي نموذج للفهم الجلي والتطبيق العملي لنصوص الشرع. ففي عهد عمر رضي الله عنه ابن الخطاب أعني عمر في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ظهرت بعض النظم الاجتماعية. أولا ظهرت خدمات عمر بشكل واضح عام الرمادة، إذ أعثر المسلمون في الحجاز وفي نجد وجاءوا، فكان يأخذ الطعام من الأمصار ويوزعه، وكان يوصل الطعام والأموال إلى بيوت المعوزين والمرضى ويعتني بمرضاهم ويجهز موتاهم على حساب بيت المال. ولم يكن ليقدم هذه الخدمات اعتباطا، بل كان يحصر أسماء الفقراء ومن يحتاجون إلى عناية ورعاية ومن تصلهم الإعانة فعلا، ويقدم للمحتاجين ما يطلبونه. ثانيا، وقد أحصى أسماء الفقراء والعجزة والمساكين والعجزة، وفرض لهم مرتبات خاصة وكفل معيشتهم وكل ما يحتاجون إليه، فكان يقدم لهم مرتبات منتظمة، كما يقدم لهم تموينات أيضا، تموينا من الأطعمة ثابتا، وذلك بناء على تجربة أجراها، وسوف نذكر التجربة بعد قليل إن شاء الله. تجربة أجراها فعرف بها كم يحتاج هؤلاء من طعام ومال شهريا. ثالثا، أحصى العائلات التي لا عائلة لها، سواء مات هذا العائل أو قتل، ففرض له أعطيات ومرتبات شهرية وكفل المعيشة لها من بيت المال. رابعا، اللقطاء والمرضى والأطفال، كان عمر يفرض معاشا لكل فطيم في الإسلام. ثم حدث أن شاهد امرأة يبكي طفلها، وسوف يأتي هذا الموضوع مفصلا، فأصدر أمره بأن يرتب لكل مولود في الإسلام معاش قدره 100 درهم يزداد كلما كبر سنه. ولم تقتصر عنايته على أولاد المسلمين الشرعيين، بل كان يجمع اللقطاء ويفرض لهم مرتبات شهرية ويجعل معاشهم من بيت المال. أمر بعزل المرضى حتى لا تنقل عدواهم ولا تنقل عدواهم، وخاصة المجذومين أو مجذومون، وجعل العناية بهم من بيت المال. أما الخدمات في عهد عمر بن عبد العزيز فنريد منها ما يلي: أولا، اعتنى بالفقراء وسوى بين جميع المسلمين في العطاء، وكان كل والي من ولاته يحصي عدد فقراء ولايته ويقدم لهم المرتبات الشهرية والإعانات حتى يعيشوا عيشة القتال. ثانيا، فرض لكل مولود يولد في الإسلام مرتبا يعيش منه، كما جعل الحد بين عطاء الرجل والطفل من 15، فكان يعطي الذي يبلغ هذا السن غير ما يعطيه لمن جاوزه. ثالثا، كانت السخرة منتشرة، يعني إجبار الناس قبل عمر، فأمر بإبطالها ومنعها منعا باتا، وعني بالمساجين، ففصل بين المجرمين الأشرار وبين من يحبس لأجل الدين، وأوقف للجميع مرتبات تقاضونها، كما كان يقدم إعانات لعائلات الفقراء منها. رابعا، أقام عمر بن عبد العزيز مطاعم عامة، وكان الطعام يقدم فيها مجانا للفقراء، وكذلك أمر بإحصاء أبناء السبيل والمرضى وذوي العاهات، وأمر بقائد لكل أعمى وبخادم لمن لا يستطيع القيام، قالوا إن المقصود بالقيام هنا القيام للصلاة. خامسا، خصص للفلاحين 10,000 من الدنانير تقدم لهم ليستعينوا بها على إصلاح أراضيهم واستغلالها، كما رفع عنهم كثيرا من الضرائب والمكوس. سادسا، كان يفرض لكبار السن مرتبا شهريا، وكذلك اعتنى بالعاجز والمريض، وقد كتب إليه والي الكوفة ذات مرة يقول إنه قد بقي لديه من المال كثير، فكتب إليه عمر انظر من كانت عليه جزية من أهل الذمة فضاعف عن أرضه فأسلفه حتى يقدر على عمله. وفي بعض النقول أنه أيضا والي مصر كتب له أنه فاض المال فقال أعطه تلمت المحتاجين، قال قد فاض المال، قال أعطي أصحاب الجزة كما هنا، قال قد فاض المال، قال اشتري رقابا فاعتق في سبيل الله. ولعلكم بهذه النماذج تدركون أن ما أثبتته البحوث المعاصرة حول مبادئ الرعاية الاجتماعية الحديثة وأيضا ما سموه بمبادئ الديمقراطية التي تعمل على نشرها بالوسائل المختلفة وتساعد الناس على السير عليها، تلاحظون أن كل ذلك كان أصيلا في الإسلام، بل وإن التعاليم والمبادئ الإسلامية أكثر تقدما وأفقا من هذه المبادئ المعاصرة. وإن الناظر في المدارس والأوقاف وطرق تنظيمها وشروط واقفها لا يدرك بجلاء أننا لا نتكلم عن مثاليات لا تطبيق لها، ولكن مع الأسف فإن الأمة حين يصيبها الضعف فإنها تضعف من داخلها وتنهزم في روحها وتتعلق بالقوي وتسير في ركابه وتعجز أن تثق بنفسها. ولمزيد من تأكيد أصالة الأمة وروح التصور عندها، هذه وقفات عند بعض نماذج وصور من الرعاية وميادينها. ميادين الرعاية الاجتماعية. دين الإسلام هو الركيزة الأساسية في تنظيم المجتمع الإسلامي لما اشتمل عليه من مبادئ وتوجه العلاقة بين الناس ونظم تحمي هذه المبادئ وتجعلها واقعية. نظم تعالج حاجة الفرد وحاجات الجماعة وتنظم علاقات المجتمعات التي تسمو بها عن الشرور وكل مصادر الإيذاء وتدفعها إلى طريق السعادة الشاملة. وقد سلك الإسلام للوصول إلى هذه الغاية النبيلة مسلكا دقيقا وعمليا يتماشى مع طبيعة النشأ أو مع طبيعة البشر ويتوافق مع متغيراته، فهو لم ينظر إلى الرعاية الاجتماعية على أنها قضية قائمة بذاتها أو مستقلة، بل رأى على أنها كل متشابك أو كل مجتمع في قضاياه متشابك تدخل فيها مكونات لا حصر لها، ومن ثم فإن توفيرها ووضع الأسس لقيامها إنما يكون بدراسة هذا الكل في مفرداته وإعطاء كل جزء نصيبه من الدراسة وبالتالي من التوجيه والتشريع. ولعل ما سبق أيها الأخوة من تعريف يوضح ما نقصد إليه هنا ونرمي. فمثلا مبدأ الأخاء المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار في صورة من صور التكافل بين المسلمين، حين ترك المهاجرون أهلهم وأموالهم هجرة في سبيل الله استقبلهم إخوانهم الأنصار بالإيثار في أسماء معاني. وليدعم الإسلام مبدأ التكافل وضع تنظيمات يوفر بموجبها للأفراد غير القادرين على كسب موردا ثابتا أو الذين لا يكفيهم كسبهم. فمن صور التكافل نفقة الصغار، نفقة الزوجة والمطلقة، نفقة الوالدين والأقارب، نفقة الحاضنة، الزكاة ومصارفها، وبخاصة مصرف ابن السبيل ومصرف الغارمين، وكذلك الأوقاف بكل نصاعة ونظارة، ونفقة الأقارب واجب على تفصيل مبسوط في كتب الفقه، و لا عندي بعض تفصيل لكني قد أتجاوزه وأخشى أن الوقت قد يطول. الزكاة ونصيبها كما ذكرنا، الكفارات في الإسلام مصرفها المساكين، وأيضا بتنوع عجيب وتلون، سواء كان كفارة اليمين، سواء كان كفارة الظهار، سواء كان كفارة الجماع في نهاية رمضان، سواء كانت كفارة محظورات الإحرام إلى آخره. كذلك هدية القتيل لا يتحملها القاتل طبعا بشروط معروفة بل على العاقلة. وقد أقف عند ثلاث أو أربع من هذه، كبار السن مثلا ورعاية الأطفال والوقف قد أقف عندها قليلا لمزيد بسط لما أعني وما أقصد. فكبار السن الذين هم موجودين في كل مجتمع وقد تمر على بعضهم أو كثير منهم في بعض المجتمعات أحوال تجعلهم يعيشون في نوع من الاكتئاب والانعزالية نتيجة اختلاف الأجيال وغفلة الشباب أو غفلة العامين في أعمالهم عن هذه الفئة. ومن هنا ندرك عظمة ديننا حين خص على الفئة برعاية خاصة اعترافا لماضيهم وتقديرا لخبرتهم وحفظا لحقهم. ويرتسم هذا المنهج حين نتأمل التوجيه القرآنية في حق الوالدين في عبارة قرآنية رقيقة يحس بها أصحاب القلوب المؤمنة الرحيمة، حينما يقول الله عز وجل إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. هذا انطلاق للإحساس بالمرحلة التي يبلغها كبير السن حينما يؤدي ما عليه ويبقى الذي له، حينما يكون ضعيفا فعلا لا يستطيع أن يؤدي أو يقوم بالنشاط الذي كان يقوم به، بينما كنت ضعيفا أنت في حال الصغر والصبا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف إلى أن قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فجدير حينما يلاقي الإنسان أو يمر الإنسان بكبير قد أقحده الزمن فأن يتذكر حالة عزه حينما كان يعطف عليه الكبار، حق عليه أن يعطفه على هؤلاء الذين عطفوا عليه. ولقد وجدت أربطة للمطلقات والأرامل ينكثن بها حتى يتزوجن أو يرجعن إلى زوجهن، وكثرة المستشفيات والبيمارستانات والمناجي والأربطة، ونزل المسافرين لإيواء أبناء السبيل والمرضى والفقراء وغيرهم من ذوي الحاجات على حسب تنوع حاجاتهم. كما أدخلت ولاية الأيتام والسفهاء والمجانين ومصالحهم وأموالهم وكفلاءهم أدخلت في ولاية القضاء. لماذا؟ لأن ذلك يحتاج إلى مزيد عناية. أدخلت ولاية القضاء، فأما إذا رأى الإمام أن يخص من هو كافر القيام منه فله ذلك، ولا فرق في ذلك بين من له وصي خاص وبين من لا وصي له، فالأمر كله يعود في النهاية عند التفصيل إلى الحاكم أو إلى القاضي كما هو معلوم. فإذا كان الوصي قائما عليه النظر قائما بما عليه من النظر في مصالح اليتيم والسفيه والمجنون استمر الحاكم او السلطان على اجازه قيامه به ولم يتعرض له، وان كان مقصرا او متهما اسند معه غيره وان كان مستحقا للعزل عزله. واسمع الى ما يقوله بدر الدين بن جماعه الشافعي في هذا الباب، وهو يتكلم عن حق الجنود إذا توفوا في المعركة أو استشهدوا. يقول إذا مات بعض المرتزقة من الأجناد، المرتزقة يعني الذين يأخذون رزقا من بيت المال، ليس من المصطلح المعاصر مرتزقة، لا المرتزقة يعني الذين يأخذون رزقا من بيت المال، لأن كما تعرفون نوع من الجنود هؤلاء هم الذين يأخذون جزءا يعني من بيت المال، ولهذا الغزاة الذين يستحقون الزكاة قال العلماء هم الذين لا ديوان لهم، يعني لا يأخذون شيء من بيت المال، لكن هناك نوع من الجنود يأخذون بيت من بيت المال نصيبا. فقال وإذا مات بعض المرتزقة من الأجناد استمر عطاؤه على بناته وزوجاته إلى أن يتزوجن ما يكفيهن، وعلى صغار أولاده الذكور إلى أن يبلغوا ويستقلوا بالكسب أو يرغبوا في أهلية الجهاد يعني يسجل مع المجاهدين، وعلى الأعمى والزمن منهم أبدا قدر كفاية يعني إلى أن يموت. كل ذلك هذا كلام أيضا بن جماعة، كل ذلك لترغيب أهل الجهاد وتوفير خواطرهم عليه وتطيب قلوبهم على عيائه بعده. إذا رأيت نظام التقاعد أو نحوه أو نظام إصابات العمل تجدون أنها لم تبلغ حتى ولا هذا التعبير الذي عبر به ابن جماعة من الشافعية رحمه الله ورحم علماءنا جميعا. كذلك ذكر نقف عند رعاية الطفولة، فهي تشمل تلك الجهود الاجتماعية والاقتصادية ونواحي النشاط الأخرى التي تعمل على رفع مستوى الرخاء للطفل كفرد له مكانته وكيانه وكعضو في المجتمع الكبير. واحتمل الاسلام بالطفل كما هو معلوم، وحدد معاني العناية بالجنين قبل ولادته كما عانى بحقوقه بعد ولادته، كما اهتم بحضانته وتربيته الى اخره قد لا نطيل. لكن نذكر بقصة عمر مع الطفل، فقد كان لا يفرغ لمولود شيئا حتى يفطم، الى ان سمع ذات ليلة امرأة تكره ولدها على الفطام وهو يبكي، فسألها عنه فقالت ان عمر، وهذا تعرفه، ان عمر لا يفرغ للمولود حتى يفطم، وأنا أكرهه على الفطام حتى يفضله. فقال يا ويل عمر كم احتمل من وزر وهو لا يعلم. ثم أمر مناديه فنادى لا تعجلوا أولادكم بالفطام فإنه يفرض لكل مولود في الإسلام. ثم كتب إلى أهل العوالي وكان يجري عليهم القوت أو يجري عليهم القوت. لاحظوا التجربة التي أجراها حتى يعرف كم كل عائلة تستحق، التجربة التي وعدنا به بيانها. قال امر بجريد من الطعام فطحن، جريد يعني مقدار من الكيل، فطحن ثم خبز ثم فرد بزيت ثم دعا بثلاثين رجلا فاكلوا منه غداءهم حتى اصدرهم، ثم فعل في العشاء مثل ذلك. فقال اذا يكفي الرجل جريبان من كل شهر، يعني ثلاثين بثلاثين صارت ستين، اذا غدا وعشاء ثلاثين بثلاثين ستين، اذا وجبتين في فقال يكفي إذن الرجل جريبان كل شخص. هذه تجربة أجراها، وطبعا تعرف التجارب قابل للتجديد وقابل للتطوير وتختلف، لكن لاحظ مدى أول حرصه على العدل، ثم أيضا واقعيته في طريقة تحقيق الحق للناس. وكان يرزق يعني يصرف الرجل والمرأة، يعني يصرف لهم الرجل والمرأة والمملوك جريبين جريبين في كل شخص. وكان إذا أراد الرجل أن يدعو على صاحبه قال له رفع الله عنك جريبك، يعني قطع الله عنك رزقك. طبعا تقدير العطاء كذلك أيضا هذا قد يكون للطائف. فالكفاية قال العلماء معتبرة من ثلاثة وجه: أولا عدة من يعوله من الذراري والممالك، يحصل بيت كم فيه من يعولهم هذا الرجل أو كم يسكن في هذا البيت. الثاني عدد ما يرتبطه من الخير والظهر، الظهر حتى يعطون بدل بنزيم الظهر، ما دام الخير والظهر محسوبة فإذا كانت ما عنده خير وعنده سيارة فقد يعطى بدل وقود. والثالث الموضع الذي يحله في الغلاء والرخص، يعني اختلاف الأسعار. فلاحظ التقدير جميل، العلماء ما تركوا شيئا. عدة من يعول من الذراري والممالك، عدد ما يرتبطه من الخير والظهر، الموضع الذي يحله في الغلاء والرخص، يعني فارق الأسعار، هناك عندهم تضخم وهناك عندهم انخفاض عندهم الآخر، الموضع الذي يحله فيه الغلاء والرخص فيقدر كفايته في نفقته وكسوته لعامه كله، فيكون هذا هو المقدر في عطائه. ثم يعرض حاله في كل عام، فإن زادت رواتبه الماس تهزيلا وإن نقصت نقصا. طبعا اليتيم كذلك أيضا أفردته بكلمة، لكن الدنيا قد تجاوز الموضوع لأنه أيضا أمر عندكم يعني جولي، وإن كان الإشارة فقط أن تحافظ على مالهم إنفاق عليهم. كذلك أيضا القيم يراعى حاله وصلاحه ويكون تحت إشراف القاضي كما هو معلوم، ويعمل على تنمية مال اليتيم وزيادته، وكذلك أيضا يوضع مال اليتيم في خزائن أمينة يؤمن عليها من الضياع. الوقف كذلك أيضا هو أمر جلي وحقه أن يفرض الحقيقة بحديث، لأنه يمثل مرحلة من تطور الأمة، لكن ما لفت الأمة أضعت أوقافها وضعت كثير من حالها، فلو أن الأوقاف العادة للأوقاف وظيفتها فإن الأمر سوف يختلف كثيرا، وسوف تجد كثير من الذين يحتاجون إلى رعاية يمكن أن يرعوا من غير أن تتطلع أيديهم إلى ما في أيدي الناس أو في أيدي الأثرياء، أو حتى أيضا بيت المال يخف كثيرا من أحماله لو أنه قام نظام الوقف على وجهه، مع أني أعرف كما تعلم في الصحف أيضا إلى أن الوزارة عندها لا توجه محمود في محاولة الاستفادة من الوقف. فيمثل الوقف في تاريخ الأمة يمثل ركنا قويا في الرعاية الاجتماعية لما يتضمنه كثير من شروط الواقفين لصرف غلة الوقف على الأجهزة والأرامل والمساكين وذوي الحاجات، بل حتى طلبة العلم وإحياء العلم ورسالته ووظائفه. والأوقاف العامة والخاصة مفوضة إلى القضاة عند الإطلاق، فإن خص الإمام بها من يصلح لها فوضها إليه صح ذلك، قد ليس بالضرورة طبعا مفوضة إلى العلم، لكن إذا كان الواقف كما تعلمون وضع ناظرا، فإن كان عدلا فإنه يؤخذ بشرطه كما معروف، لكن على كل حال هذا من باب الإشارات، ولزمه القيام بأمورها إلى آخره. الأوقاف طبعا كما تعلم واسعة كما يدينها، مساجد وأوقاف أربطة وأوقاف مدارس ونزل المسافرين وأشياء كثيرة. نأتي الآن إلى الرعاية الاجتماعية في المنظور المعاصر. قبل الحديث عن العصر الحاضر يحسن أن ننبه إلى متغيرات لابد من ملاحظتها مع العصر الحاضر. لقد حدث في الوقت الحاضر ونتيجة للانقلاب الصناعي الذي لم يكن مقتصرا على الدول الصناعية بل تعداه إلى الدول النامية، حدث تغير أدى إلى تخلخل التركيبة الاجتماعية وطبيعة العلاقات الاجتماعية والأسرية. ومن مظاهر ذلك أولا تحول السكان من الأرياف والقرى والبوادي إلى المدن، مما أضعف دور الجماعات الأولية كالأسرة والأقرباء والجيران وأهل الخير. ثانيا حلت مؤسسات مجتمعية في المناطق الحضرية محل الأسرة وأهل الخير في أداء كثير من وظائفها، حتى التعليم والصحة وقد كانت في السابق هي مسؤوليات أسرية خالصة. قل إسهام الأطفال وكبار السن في الحياة الأسرية في المناطق الحضرية بعد أن كان إسهامهم رئيسيا في الزراعة والرعي بل وكل مناشط الحياة. أربعة، ضعف أثر الدين الذي كان يحكم العلاقات الاجتماعية من الحياة الزوجية والأقربين والأرحام، مما أدى إلى تفكك الملحوظ، بل لقد كانت الأسرة في السابق تضم ثلاثة أجيال تحت سقف واحد مع الأقرباء والخدم وغيرهم، وهذا الضعف بالتالي أدى إلى التقليل من مقدرة الأسرة على رعاية المسنين والمعاقين وأصحاب القوى الضعيفة والنقص. خامسا، التقلبات الاجتماعية والجغرافية والوظيفية بل والحياة الشخصية الفردية في المدن أضعف من روابط الجيرة وكذلك المهن الحرفية التي كانت حميمة وقوية في العهود السابقة، أيضا تلاشت لأنه جاء عصر الآلة كما سوف نذكر في العنصر السادس، وهو عصر الآلة الحاضر أدى إلى تعطل كثير من الحرف والمهن، مما ترتب عليه فائض في العمالة يفوق باستمرار فرص العمل المتاحة مع تدني الأجور وشروط العمل الثقيلة وعدم مسايرة المهارات للتطور التقني المذهل. هذه المتغيرات جعلت من الملاحظ أن برامج الرعاية الاجتماعية تختلف في مداها وممارستها وتنظيمها من بلد إلى بلد ومن فترة إلى فترة، بل إنها قد تختلف حسب الظروف وطبيعة الأخطار والتقلبات في الأقاليم والمناطق مناخيا واقتصاديا ونوع الحرف والمهن، حتى قالوا إن إصابات العمل في البلدان الصناعية أكثر منها في غيرها. بعد هذا التمهيد والمتغيرات نأتي إلى الاتجاهات في وظيفة الرعاية الاجتماعية في المنظور المعاصر. يعني المنظور المعاصر ما هي نظرته إلى الرعاية الاجتماعية؟ هل هي وظيفة الدولة أو وظيفة القطاع الخاص أو وظيفة الأسرة إلى آخره؟ هناك اتجاهان جليان وكبيران لكل الحقيقة وجهته كما سوف نرى. فالباحثون والكاتبون في الرعاية الاجتماعية لهم اتجاهان في النظر إلى الرعاية الاجتماعية ودورها الوظيفي في المجتمع. الاتجاه الأول الوظيفة الاستثنائية، يعني يرى أن الرعاية الاجتماعية وظيفتها استثنائية يعني مؤقتة، وأصحاب هذا الاتجاه يرون أن الرعاية الاجتماعية هي وضع استثنائي ينبغي أن يقتصر دور الدولة فيه في النطاق الضيق. فدور الدولة في الرعاية عند أصحاب هذا الاتجاه يجب أن يبقى محدودا. قالوا إن الدولة أهدرت كثيرا من الموارد في برامج رعاية اجتماعية غير ضرورية ولا تمثل أسبقية هامة. قالوا وتدخل الدولة الواسع في هذا المجال يسهم في تطوير الاتجاهات الاستهلاكية التي تعتمد على موارد الدولة وإمكانياتها وتنفق بصورة غير مرشدة. فالدولة يجب أن لا تتوغل في وظائف ومسؤوليات يمكن أداؤها بصورة أفضل بواسطة الأسرة والجمعيات التطوعية والمؤسسات الدينية والخاصة. قالوا وإذا تدخلت الدولة فيجب أن يقتصر تدخلها على حالات الحرمان القصوى في الظروف الاستثنائية ما لم تعجز القناتان الطبيعيتان وهي الأسرة وسوق العمل، إن هاتان المؤسستان هما الجهة المفضلة لإمداد الفرد باحتياجاته في الظروف العادية. وخلاصة هذا الاتجاه أن أجهزة الرعاية الاجتماعية التي تقدمها الدولة يجب أن يكون دورا مؤقتا، ووفقا لهذا المفهوم للرعاية الاستثنائية والمؤقتة فإن الرعاية الاجتماعية يجب ألا تصبح جزءا روتينيا من البرامج الحكومية، وإنما يجب أن ينظر إليها على أساس أنها عملية بر وإحسان وصدقة حتى لا يستمرئها ويتكئ عليها. هذا هو الاتجاه الأول. الاتجاه الثاني يرى أن الرعاية الاجتماعية مؤسسية دائمة، أي يعني أن الرعاية الاجتماعية المؤسسية دائمة، ومعنى ذلك حسب هذا الاتجاه أن الدولة هي خير مقدم للرعاية الاجتماعية التي تشمل التعليم والعمل والصحة والإسكان وتأمين الدخل، بناء على أن كل ذلك حق للمواطن ليس فيه منة ولا صدقة. كما أن على حسب رأيهم هذا ليست خاصة بالحالات غير السوية أو الأشخاص غير الطبيعيين في قواهم، وعليه فإن الرعاية الاجتماعية وضع مناسب ووظيفة مشروعة من وظائف المجتمع لمساعدة الأفراد لتحقيق ذاتيتهم، ولعل هذا ينسجم مع التعريف الذي أشرنا إليه في أول الحديث. فالرعاية الاجتماعية بمعناها الشامل تهدف إلى توفير الخدمات التي تشبع الاحتياجات الأساسية لكل المواطنين، ويلحظ أن هذين الاتجاهين برزا نتيجة المجتمع الصناعي وتعقيداته والتي أصبحت حقائق معترفا بها، وعدم قدرة الفرد على تلبية أو إشباع كل احتياجاته بالاعتماد على نفسه أو على أسرته أو على سوق العمل أصبحت حقيقة واقعية. ومن هنا برزت المؤسسات التي تساعد الفرد على تحقيق وضعيته الاجتماعية العادية بصورة دائمة وكافية. إذن هذان هما الاتجاهان، ولعلنا نشير إن شاء الله حينما نتكلم بعد الإشارة إلى السعودية والرياضة الاجتماعية نتكلم إلى رأي وسط في أو ننبه إلى رأي وسط في هذا إن شاء الله. لكن نسبق ذلك بالحديث عن السعودية والرعاية الاجتماعية. من غير المنكور توجه هذه البلاد وهي الحاكمة بشرع الله السائرة على هدي رسوله محمد صلى الله عليه وسلم حين أنشأ دور الرعاية الاجتماعية ووضعت نظما تحفظ لهؤلاء حقوقهم وتعتريه بجميلهم وتقدر لهم خبرتهم كأنظمة التقاعد والضمان الاجتماعي، وإن كنا نؤكد أنها أنظمة تحتاج إلى إعادة نظر وتطوير كشأن أي نظام يمر عليه فترة من الزمن. وإذا رجعنا إلى هذه الأنظمة التقاعد والتأمين والضمان الاجتماعي نلاحظ أنها تهتم بجانب وهو جانب الحاجة أو إشباع المادي إن صح التعبير، ولكن النظرة التطورية التي أشرت إليها أيضا تستدعي المتأمل والمهتم أن يعيد النظر في هؤلاء الكبار ليدرك أنهم ولله الحمد وبفضل الله أولا ثم بفضل التطور الصحي الذي تشهده البلاد أصبح كبير السن والمتقاعد يعيش فترة طويلة من حياته وهو يتمتع بصحة جيدة وبقوة بدنية ممتازة. إذن هو يحتاج إلى رعاية من نوع آخر، فهو ليس بحاجة إلى نوع من الخدمات السابقة أو ليس دائما بحاجة إلى نوع من الخدمات السابقة، وإنما هو محتاج إلى رعاية تنتشله من عزلته وتشعره بكيانه وتعترف له بسابق فضله وتؤمن ببقاء الحاجة إليه. إذن هذا يعني نوعا متطورا من الرعاية، رعاية تهتم به في نواحي النفسية والشخصية تمنعه من الوحدة والانعزال وتمنع عليه وقته بطريقة علمية مفيدة من غير إحساس بشفقة خاصة أو استضعاف أو منها. وإن العمل الخيري مما يتجسد شامخا في هذه البلاد وأهلها وقيادتها بفضل الله ومنها، إنها تشجع كل متوجه الخير ومبتغي الفضل وتعينه في تذليل ما يواجه من عقبات، والجمعيات الخيرية في بلادنا لا تكاد تقع تحت حصر في المدن والقرى والأرياف، وكل ذلك مضبوط بضوابط الشرع محكوم بأصوله وقواعده. وما أشرت إليه من سمات قبل قليل في دور الخلفاء كان فيه تنبيه إلى بعض ما تقوم به قيادتنا بهذا المجال. أقول قد يحسن الربط بين ما يتوجه إليه العالم اليوم من الحديث عن خصخصة المؤسسات والمرافق التي تدفع الدولة لجعل إدارتها بأيدي أفراد خاص، وهذا الربط يتمثل في الإشارة إلى ما تحدثنا عنه فيما سبق من دور الخلفاء والأمراء، وهو اللي قلت لكم أنه قد يكون جمع بين الاتجاهين، اتجاه الدولة واتجاه الاتجاه القائل بالاستثنائية والاتجاه القائل بالدائمية. هذا الربط يتمثل في الإشارة إلى ما تحدثنا عنه فيما سبق من دور الخلفاء والأمراء وأهل الثراء في رعاية بعض هذه المراحل. ومن بين ما ذكرنا الاتجاهين في النظر في وظيفة الرعاية الاجتماعية، فالذي يبدو في نظر محدثكم أن بروز هذه المراحل كالمركز الذي نحن فيه مركز الأمير سلمان الاجتماعي، فالذي يبدو في نظر محدثكم أن بروز هذه المراكز هو نوع من الخصخصة أو هو نوع من المرتبة الوسطى بين تدخل الدولة الكامل وبين انفراد القطاع الخاص بهذه المراكز والمؤسسات الخدمية الاجتماعية. وعلى كل حال وعلى أي نحو كان التوجه أو الترجيح، فإن هذه المراكز وعلى هذه الصفة تمثل صورة ناجحة في أداء الرعاية الاجتماعية لوظيفتها على ما سنرى متجسدا في خاتمة حديثنا عن مركز الأمير سلمان الذي نحن في رحابه هذه الليلة. وتوجه الدولة في اتخاذ في الخصخصة توجه أيضا قوي جدا، ويتبناه سمو الأمير نايف باعتباره رئيسا لمجلس القوى العاملة، وهو متابعة كبيرة جدا لخطة الندوة التي أقيمت العام الماضي وكان لها توصيات، وأيضا هذه العام كما تعلم متابعة توصياتها حتى إنه قال إن الوطن ليس هو المصلحة الاقتصادية وحده ولكنه باختصار هو الحياة. نأتي في نهاية حديثنا ولقائنا، وأرجو أن لا أكون أثقلت عليكم، إلى مركز الأمير سلمان الاجتماعي نختم به حديثنا. فهذا المركز ينتسب إلى شخصية في بلادنا مرموقة لها بصمتها التي لا تمحى، وبخاصة في حاضرة البلاد وعاصمتها رياضنا النضرة، ومن غير المبالغ فيه أنها لم تكن بهذه النضارة لولا توفيق الله أولا ثم هذا العمل الدؤوب المتميز الذي يولي سموه لها ولأهلها وأبنائها والوافدين إليها من أنحاء المملكة وخارجها. إن هذا المركز منتدى ثقافي اجتماعي صحي وظيفي مهني، ولعل ما رسم لمركز من أهدافه طموحة تلبي طموحات الأمير من تقديم الرعاية المفتوحة لكل مرتاديه حيث يجدون فيه ما يشغل الوقت ويبهج النفس برامج هادفة ومناشط متنوعة تتناسب مع الظروف والمكانات في مناخ اجتماعي تسود الروح المودة والاحترام مع جو التعاطف والمرحمة. مركز متكامل مرافق للأنشطة الثقافية والرعاية الاجتماعية بشتى مجالاتها صحية وغذائية وتروحية. إنه مركز يستفيد ويفيد، يستفيد من ذوي الخبرة والتجربة ممن يرغبون في تقديم خدماتهم وشغل أوقاتهم بأسلوب علمي، كما أن من طبيعة إنشائه فتحه أبوابه لإسهام كل مختص حيث يتيح جو المشاركة في العلاقات الاجتماعية من أجل اكتساب المزيد من المعرفة وتنمية القدرات وكسب المهارة. ولعل من أهم مهام المركز تهيئة كل منتمي إليه ليدرك متغيرات المجتمع وتعاقب الأجيال لتبقى الجماعة في كل فئاتها محتفظة بتواصلها الاجتماعي والأسري. إنه مركز يتيح جو المشاركة في العلاقات الاجتماعية والمناسبات المتعددة من أجل اكتساب المزيد من المعرفة وتنمية القدرات وكسب المهارات. هذا ما سيسبر تدوينه، وأرجو أن لا أكون أطلت عليكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه. والموضوع حقيقة ثري وثر ويحتاج إلى مزيد من البسط والكتابة أيضا، وبخاصة في ما يتعلق بحصر أو إن صح التعبير يعني نوع من العمل الموسوعي أو الفهرسي فيما يتعلق بصور الرعاية الاجتماعية في تاريخ أمتنا من خلال طبيعة وظائف في الأوقاف، من خلال المدارس، من خلال الأربطة، من خلال المدن. فلو أن الإنسان درسها ودرس شروط الواقفين وشرط أيضا توجيهات الولاة فيها كما أشرنا إلى كلام، وكذلك الفقهاء وتوجيهات العلماء كما أشرنا في كلام بدر الدين بالجماعة، فإن هذا سوف أولا يعيد لنا ثقتنا بأمتنا وبأنفسنا، ويعلم أن ما جاء به المعاصرون ما هو إلا بناء على ما سبقهم من أمم، وبخاصة أمتنا كما أشار المستشرق في كلامه الذي استشهدنا به. وأقول هذا القول، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. شكر الله لفضيلة شيخنا هذا الطرح الطيب المبارك، ونود أن نقتطع بعض الوقت ونحمد الله أننا في ليل الشتاء وبعد العشاء، لكن ليس قبل العشاء. الحمد لله الأبواب لم تفتح إلا بإذن. أحسن عليك العشر إن شاء الله يبارك الله فيها. يقول السائل فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم التأمين الاجتماعي وما يقصد به، وما حكم التأمين على السيارات السنة مأجورين؟ أنا ليس عندي تصور كامل عن بعض صور فيه، هناك من الصور ما هو ليس بجائز قطعا في التأمين على الحياة والتأمين التجاري، هذا ظاهر حرمته وأفتى فيه علماؤنا والمجامع الفقهية، أفتت في حرمة التأمين التجاري وكذلك أيضا التأمين على الحياة. لكن هناك صورة من التأمين كالتأمين التعاوني، بمعنى إذا كان تجتمع مجموعة سواء باسم شركتين أو باسم بحيث تدفع إسهاما منها مبالغ ويؤخذ من هذا المبلغ، ولا مانع طبعا أن يتاجر به بمعنى ينمى، بحيث أنه هؤلاء المشاركون إذا احتاجوا أو أصابتهم نكبات يأخذون من هذا الصندوق، لكنهم يدفعون نصيبهم على شكل تبرع، لا يقصد من ورائه التجارة ولا يقصد من ورائه تنمية هذا السهم أو تنمية هذا النصيب الذي أسهم به صاحبه. كذلك أيضا، والأمر يحتاج إلى مزيد بحث الحقيقة فيما يتعلق بالتأمين الصحي ونحوه، رأيت كلاما جميلا للمتقدمين، وبخاصة أن التأمين الصحي يعني إذا كان أيضا من جهة بيت المال أو كان أيضا إلى جهة من حيث الغرامة تترتب على المقصر في طبيب ونحو ذلك، هذه أيضا في إشارات علمائنا ما يفيد الجواز، ولكني لا أجزم بذلك والأمر يحتاج إلى مزيد نظر. كثير من الإخوة الذين يسألون يشهدون الله على حبكم لله. يقول السائل: حياك الله في مركز الأمير سلمان الاجتماعي، وسؤالي: ما هو أفضل مؤلف تنصح بقراءته في مجال الرعاية الاجتماعية؟ حبك الله الذي أخلصني في وجعلنا جميعا إن شاء الله من متحبين في الله. في كتب الحقيقة أنا أصلا صدقت عندي على مراجع أشرت إليها، لكن فيما يتعلق بالرعاية الاجتماعية يبدو لي لا زالت جديدة، بمعنى تحتاج إلى كتابة من منظور إسلامي صح التعبير. لكن هناك نوع من الكتب يمكن أن يكون مصدرا لها. في كتاب جميل اسمه تحرير الأحكام في تدبير أهل الإسلام لبدر الدين بن جماعة، جميل جدا في هذا الباب. فيها كتاب الغياثي أو غياث الأمم للإمام الجويني، في كلام جميل، كذلك مكتوب الأحكام السلطانية لتتكلم كلام جميل في هذا الباب، تشير إلى حقوق هؤلاء الضعاف والعجزة واليتامى والأرامل وأبناء السبيل، في إشارات جميلة جدا، لكن الموضوع لا يزال يحتاج إلى يعني كتابة بمنظور جديد من حيث التنظيم والتبويب، وإن كان التأصيل هو موجود. كتاب التنظيم الإسلامي والمجتمع على بأسميه للشيخ محمد أبو زهرة، والمجتمع الإسلامي أيضا كذلك. في كتب طبعا خاصة بالخدمة الاجتماعية لكنها ليست المنظور الإسلامي، وإن كانت لا لا لا لا غبار عليها، لكنها تبحث في منظور معاصر البحث، كتاب الخدمة الاجتماعية لمحمد حسن، والخدمة الاجتماعية لصلاح الدين هني، والرعاية الاجتماعية وأثر على مداخل الخدمة الاجتماعية المعاصرة للدكتور مختار عجوبة. هذه كتب أيضا ممكن أن يستفاد منها. وهنا يقترح أحد الإخوة أن تكتب هذه المحاضرة أو تدون أو تطبع وتخرج على هيئة كتابها فضيلة الشيخ، أطرح هذا بين يديك. والله أنا أرى أنها لا تزال رؤوس أقلام، تحتاج إلى إعادة نظر وكذا، لكن على كل حال هذا حسن ظن أشكر صاحبه عليه. يقول: بما أن فضيلتكم أحد أعضاء مجلس الشورى، لماذا لا يبحث موضوع نظام التقاعد، حيث أن النظام الحالي للتقاعد فيه نواة؟ هذا من جهة الأنظمة التي يعني قد يصلها تصلها الدراسة، في أنظمة كثيرة قد تصلها، فمن يمكن يدرس النظام الصحي أو التأمين الصحي، نظام التأمين الصحي هذا أيضا مما يدرس. يقول السائل: جمعية البر منتشرة ولها موارد ضخمة وأثرها محدود، هل من مدرسة أخرى لتنظيمها والاستفادة منها بشكل أفضل؟ والله ما أدري، أنا ليس عندي الحقيقة يعني معلومات دقيقة في هذا الباب، حكمك لا أدري من أين أتيت به، ولكن أما البلاد اللي الحمد لله أهلها يحبون الإسلام كثيرا في أمور الخير، وبخاصة إذا وثقوا بالقائمين عليها، وهم الحمد لله ثقات، ولهذا قد يكون من هذا المنظور نعم أن الجمعيات الحمد لله تحظى بنوع من التأييد، بل بكثير من التأييد من القادرين والمستطيعين والمسلمين ولله الحمد، وأيضا فيما أعلم من جمعيات أن القائمين عليها أخيار وحريصون جدا على أن يصرفوا هذه ما يرد من الأموال في وجوهها، بل فيما نعلم أولا هي محكومة بأنظمة سواء من قبل القائمين عليها والنظام كما يعني مصادق عليه من جهة وزارة العمل الاجتماعية لأنظمها، وهي دقيقة جدا في هذا ومحكومة بضوابط وقوائم إلى آخره، حتى إذا رحلتها لله الحمد على الحمد لله فضل القائمين عليها. لكن أحيانا أنا اللي قد يعني يمكن نظر أو يحتاج نظر إلى حد ما تباهى أحيانا وصول الإعانات، لأن أحيانا قد يكون مزيد تحري ومزيد، هذه قد تحتاج فعلا إلى أن يقضى على شيء من الروتين أو يقضى على شيء من بعض الأشياء التي وإن كان دافعها خير ودافعها تحري ودافعها حرص على براءة الذمة، لكن أيضا ينبغي هذا الحرص أن يصحبه حرص على هؤلاء الذين ينتظرون، على هؤلاء الذين ينتظرون هذا المدد من هذه الجمعيات، وبخاصة ما يتعلق بالجمعيات التي تعين على المساعدة في الزواج. سؤالان في سؤال. يقول فضيلة الشيخ: بدي أن تشير إلى مجالة الدعوة إلى الله في هذا المركز. والجزء الثاني يقول: ما رأي فضيلتكم في قسم النساء في هذا المركز؟ هل هو من أبواب الخير أم من أبواب الشر التي فتحت على المسلمين في هذا العصر؟ ويقول: هل يجوز للمرأة على ثالث الوقت من عندي؟ هل يجوز للمرأة قبل سؤال ثالث؟ هل يجوز للمرأة أن تمارس الألعاب الرياضية لأنه موجود قسم في هذا المكان مخصص للنساء لممارسة الرياضة؟ فما هي ضوابط هذا الأمر؟ لا كلها تحتاج إلى أما مجال الدعوة إلى الله فلا شك أنه حق وأظنه إن شاء الله في في في في ذهن القائمين على هذا المركز، وبخاصة أيضا إذا عرفنا أن الدعوة إلى الله عز وجل ميادين خواص. حينما يأتي المنتسب إلى هذا المركز ويعلم أن قواعد المركز ملتزمة بالشرع ويأتي هو ملتزم بالشرع في أداء أنشطته وممارسة أنشطته، هذا نوع من الدعوة، بمعنى لا ينتسب إلى هذا المركز إلا من يحافظ على شعائر هذا الدين، سواء في إقامة الصلوات، سواء في التزام بالأمور الشرعية فيما يتعلق بكشف العورات إلى آخره، فعل السباحة إلى آخره، بل السباحة إذا كان فعلا لو دخل ثمنية علم أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل مثلا، ودخل بهذه القصد وأعد لهم الصلاة من قوة، دخل بهذه النية يبدو لي يحسن أن تمتلئ ردعات المركز بالإشارة إلى هذا وهذه الآيات وهذه الأحاديث التي إذا دخل بنية، هذا نوع من الدعوة كما عز وجل إصلاح النفس. فالدعوة ميدان الخواص، وإن كنت قد لا يلزم أن يكون النشاط الذي يقوم به هذا نفس النشاط الذي يقوم به جهاز متخصص في الدعوة كما وزارة الدعوة والشؤون الإسلامية مثلا أو وزارة الأوقاف والدعوة والإرشاد، لها مشروعات معينة، لكن هذا يمكن إما من خلال طبيعة النشاط ينبغي فعلا أن يكون ما دام أنه مضبط بضوابط الشرع ودائما يحسس المنتسبون بهذه النصوص الشرعية وبهذه الضوابط الشرعية، يدل هذا قدر كبير جدا في المساعدة على الالتزام والمساعدة على الانضباط الشرعي. عموما القسم النسائي كذلك أيضا إذا كان ملتزما ومنضبطا، ولا شك أنه قسم حساس، ومع الأسف أن الواحد فعلا قد يأتي الناس المغرضون ويسيئون، وأرجو أن يكون المسؤولون وظننا طبعا كبير وحسن جدا في القائمين بأن يكون عندهم من الحس المرهق وعندهم العناية والرعاية في هذا الجزء، بحيث يكون قائما ملتزما بضوابط هذا المركز القائم على الضوابط الشرعية التي هي دستور هذا البلاد وقانون هذا البلاد. ومن هنا يعني أرجو فعلا مخلصا أن لا نسمع من المنتسبات من هذا المركز، سواء من الإداريات والقائمات عليه إداريا أو المنتسبات ممن يمارس النشطة، أرجو أن لا نسمع إلا ما يسر وما يعكس امرأة هذه البلاد، امرأة منتسبة إلى الحرمين الشريفين وأيضا لرعاية خادم الحرمين الشريفين والأسرة السعودية الكريمة وعلماء هذه البلاد. فنحن مسلمون ولا عز لنا إلا بالإسلام ولا قيام لنا إلا بالإسلام، ونرفض أي مبدأ أو أي دعوة أو أي مهما كانت نوع هذه الدعوة مهما كان غلافها أو تغليفها. فالذي أرجوه مخلصا أن يكون من ذات المركز رقيب حتى يكون منضويا تحت هذه المظلة التي نعيش في أمنها وأمانها ورخائها وتحت رايتها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. يقول: بعض الناس هدى الله وإياهم إذا عجز أحد أقاربهم أو أصابه خلل في المخ قام بوضعه في دور المسنين والعجزة مع استطاعته على القيام به ورعايته، وقد يكون أحد والديه، أليس هذا مخالفة لقول الله سبحانه وتعالى: ما يبلغن عندك الكبر الآية، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: رغم أنفه، إلى آخر الحديث. ولا شك أن هذا مع الأسف أنه يعني من بعض الأمور والأشياء التي يعني مما يندى لها أجلين، لأن الله عز وجل في قوله سبحانه: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفا، وقل لهما قولا كريما. الكبر هنا مطلق، فالكبر قد يصل بمعنى أنه إلى ما قبل الوفاة، لأنه لو كان قويا سليما القوى ما لك منه، لو كان يخدم نفسه أين البر؟ فمجرد إذا كان كلمة أف منهي عنه فما بالك بما هو أشد منه. فلا شك أن الأمر خطير، اللهم إلا إذا كن شيء لا تستطيعه كما لو كان رعاية صحية، إذا كان رعاية صحية فعلا يعني يحتاج إلى علاج، يحتاج إلى تنويم في المستشفى، هذه أمور أخرى فلا شك يعني. وأحيانا فعلا قد يكون أحيانا كما تلاحظون من نعم الله عز وجل على أبناء هذا العصر أن أحيانا إذا أصيب مثلا قد يكون كبير، وإن لم يكن كبيرا قد يكون شاب أو أو أو أو, أو, أو في سن القوة الكهولة يصاب بجلطة وحالة لا تقدم ولا تؤخر لا، فأحيانا إذا استقبله المستشفى يخدم أكثر، بل حتى يمكن لو بقي عندك مات باعتبار أن لا تستطيع أن تغذيه، لأن التغذية لا يتغذى من فمه ولا يتغذى بالطريقة الطبيعية، فهذه أمور مستثناة إذا كان فعلا هناك أصلح له وأكثر رعاية. لكن يبقى عنايتك وهو هناك في المتابعة والملاحظة والحرص على أن تكون بجانبه والصدق في الدعاء له، فهذه قضايا لابد من رعايتها والاعتناء بها. فضيلة الشيخ، ما هو دورنا كأفراد بالوقوف مع الأسر المعدومة والمحتاجين كاليتامى والأرامل ومساعدة الأسر التي يغيب عنها ولي أمرها كالسفر ونحوه؟ أرجو بيان دورنا في الوقوف مع الأسرة المحتاجة لذلك. وأنا أرجو أن يكون هذا هو السؤال الأخير، لأن أرجو أن كل ما ذكرته هو يصب في هذا الأمر. فما دام سمعنا الرعاية الاجتماعية وسمعنا كثيرا من الميادين والمجالات وكثيرا من هؤلاء الذين يعينهم الله سبحانه وتعالى ويقومون بهذه الأدوار النبيلة في رعاية هؤلاء ممن نقصت قدراتهم، فحق علينا فعلا أن نتقرب إلى الله عز وجل وأن نجسد ديننا واقعا في أعمالنا. كما قلنا نحن لا نتكلم عن مثاليات، نتكلم عن شيء واقع، تاريخنا حافل ومع الأسف قد يكون المتغيرات التي أشرت إليها فيما يتعلق بالصناعة والصناعة والمجتمع الحضري والبدوي إلى آخره، هذه مع الأسف أنها قد تكون لها تأثير، لكن لا ينبغي لنا أبدا أن نتأثر بها، وبخاصة أننا أمامنا نصوص شرعنا حية ماثلة ومذكرون وواعظون وكثير من الميادين والمجالات تقابلنا تذكرون بهذه النصوص في مناهجنا الدراسية في منابرنا في فينبغي أن نتقي الله عز وجل وكما قلت أنا لم أريد نصوصا لأني أعرف أن كثيرا منها نعرفه ولله وكثيرا منها نسمعه، كم مسجد يقع في السبري والصالحين كله مليء من مثل هذه، فسلم مدرى ليس أي باب من السبري والصالحين فيها من هذا الشيء الكثير. هذا ما يمكن قوله، وأسف جدا إذا كنت استطعت الوقت لكنني مرتبط بموعد لا أريد أن أتأخر. عفوا يا شيخ بس دقيقتان لو سمحت، أنا طلبت أن لا يكون السؤال الأخير وهو حقيقة ليس بسؤال، فيسبقنا 10 دقائق وربع ساعة على كل حال إذا واقف كسب خير. يقول هذا من بين الحضور فضيلة الشيخ الدكتور إبراهيم الناصر وهو في الصف الأول فأعطانا هذه المداخلة وليست بسؤال، فأنا معذور في قراءتها. يقول فضيلة الشيخ، أود أن أشكركم باسم كل غيور في هذا المجتمع على الدور الذي تقومون به من خلال خطبكم في المسجد الحرام، وإننا نشعر أنك تقوم بفرض الإمام هذا الوقت ما دام يتكلم بين أخي الأصدقاء. لا في الأخير يقول أنك تقوم بفرض الكفاية. لا أقرأ النهاية بس لا أستاذ الزاكي فيما المشكلة كلام مترابط. لا تقول لي أفصل مثل ما فصلت الدنيا كلها أفصل هذا. عندك قدرة بيانية ولا الحمد لله إن شاء الله زادك الله يا شيخ. لابد من ذكر يا شيخ. لا تزال لقد أفلجت صدورنا خطبكم عن فلسطين عن المؤامرة على المرأة وعن مفهوم التطرف وغيرها، تلك الخطب التي أشاد بها الحاكم والمحكوم الداخل والخارج، ونقول قواكم الله وسدد خطاكم في طريق الخير. وأخيرا نشكر فضيلة شيخنا ونشكر حضور جميعا، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.